صلاة السنة. ومثله حديث المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد، رواه البيهقي. هل إذا واحد جاهل من عوام بيروت عم يقرأ هالحديث المتمسك بسنتي شو بيخطر عباله؟ صلاة السنة. بيقول كيف ما بتصلي السنة؟ سمع الرسول شو قال؟ المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد. هلا ما معناته هذا أن الذي يصلي صلاة السنة الآن له أجر شهيد؟ هذا معناه المتمسك بشريعة الرسول عندما تفسد الأمة له أجر شهيد، وقد فسدت الأمة الآن، الأمة فسدت، الشرق والغرب، بلاد السند والهند، بلاد العجم، بلاد العرب، بلاد المغرب، أفريقيا، المشرق، كله فسد، البلاد فسدت الآن، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. قال الشيخ منذ 40 سنة أخبرني شيخ القراء في حمص، قال لي 3 مشايخ في سوريا هم أشهر مشايخ سوريا، 3 من 40 سنة كل واحد منهم يقبض من الوهابية المال حتى يسكت عنه، من قديش؟ من 40 سنة. ومن هن هدول 3 مشايخ؟ أشهر 3 مشايخ، أشهر 3 من الذين ينتسبون للمشيخة والتصوف في ذلك الوقت منذ 40 سنة. قال شيخنا حفظه الله أنه وقعت في يدي رسالة لهذا الشيخ يقال له الشيخ محمد الهاشمي التلمساني، هذا شيخ الشاذلية، يقول فيها كلاما ينسبه إلى محي الدين ابن عربي، يقول فيه إنه قال كل كلام في العالم كلامه، الكلام كله حسن وما وافق الغرض كان أحسن. قال بيقول كل قول في العالم هو كلام الله، والكلام كله حسن، يعني كلام الكفار، كلام المسلمين، كلام الفستاق، كلام الفجار، قال كل الكلام حسن، وهذا الكلام كله كلام الله، وما وافق الغرض كان أحسن. قال الشيخ فعملت تعليقا، أنا حكيكم القصة بس نرجع نعيدها فيها فائدة. قال فعملت تعليقا وأرسلت هذه الورقة مع التعليق بيد شخص إلى أشهر شيخ في ذلك الوقت في سوريا، أنا بعرف اسمه هذا الشيخ ومات، بيحطوه بصور الأولياء على زعمهم، في صورة بالشام زرعتوا على بعض محلات بالشام حاطين صور مشايخ، حاطين صورة هذا الشيخ بقلبه. قال الشيخ فأرسلتها له، فأرسل إلي الجواب يقول هذا الكلام ما عليه غبار. شو أي كلام؟ كلام الكفر الصريح اللي قايله محمد الهاشمي عم ينقل وعم ينسب لمحي الدين ابن عربي. قال فأرسلتها إلى شيخ آخر هو أشهر شيخ كمان، أشهر 2 هدول بعزام فقهاء وصوفية وعلماء بسموهم، ويقول عنهم أولياء كمان، فقال يا ليتني أجيء شعرة في جسم الهاشمي، هذا الشيخ الثاني اللي هو من أشهر مشايخ دمشق في هذاك الوقت. قال الشيخ فقلت في نفسي إذا كان أشهر شيخين هكذا يرسلان لي الجواب ماذا أفعل بعد هذا؟ فما عدت أرسلت إلى أي شيخ لأن هذول أشهر المشايخ، هذا الكلام من 40 سنة. قال فلما اجتمعت بالشيخ أحمد الحارون الولي الصالح قلت له هذا الشيخ محمد الهاشمي كتب هكذا ونسب هذا الكلام إلى الشيخ محي الدين ابن عربي، فقال ما له حق، الفتوحات المكية فيه دس كثير. قال ما له حق يعني أن ينقل هذا الكلام ينسب للشيخ محي الدين، هذا الكتاب فيه دس كثير، كتاب اسمه كتاب الفتوحات المكية منسوب للشيخ محي الدين ابن عربي، فيه التنزيه الله عن مشابهة المخلوقين وفيه عقيدة الحلول هذا الكتاب، فظاهر أن هذا فيه دس، لأن الشيخ محي الدين من الأولياء، هذا الشيخ أحمد الحارون كان يكلمه ويسمع منه الجواب، يكلمه مكالمة روحانية، الشيخ أحمد الحارون كان إذا زار الشيخ محي الدين يكلمه وهو في قبره يتكلم معه. في هذا الكتاب، الكتاب اللي اسمه الفتوحات المكية، مكتوب فيه كلام العبد عبد والرب رب، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فالعبد ميت أو قلت رب أنى يكلف. هذا الكلام موجود في الفتوحات المكية، بيقول العبد عبد والرب رب، قال يا ليت شعري من المكلف. قال عم بيقول إذا كانوا هدول مثل بعض كيف مين هو المكلف بيناتهم؟ قال بيقول إن قلت عبد فالعبد ميت أو قلت رب أنى يكلف. قال إذا قلت العبد عبد فهذا ميت، وإذا قلت رب فكيف بده يكون مكلف؟ على زعمه لا يوجد تكليف، لأنه يزعم أن العبد هو الله والله هو العبد، هذا الكلام ظاهر الفساد، وين موجود هذا الكلام؟ في كتاب الفتوحات المكية. طب مثل هالكلام هذا بينسكت عنه؟ والعياذ بالله، بعض الناس في الشام يعتبرون الفتوحات المكية كأنه كتاب منزل لا يحتمل أن يكون فيه أي خطأ. يعتبروا كتاب الفتوحات المكية كأنه كتاب منزل، يقول لك الفتوحات إنه هذا شيء لا يقبل أن ننتقده، كل ما خالف القرآن والحديث فهو كلام مرفوض، كل ما خالف القرآن والحديث هذا كلام مرفوض لا نقبل به. فإن نسب إلى ولي عرفنا أنه غير صحيح، نسبته إلى الولي غير صحيحة، لأن الولي لا يجوز أن يقول مثل هذا الكلام الذي هو كلام كفر صريح. لكن بعض الناس من شدة تعصبهم للكتاب أحيانا يقعون في الكفر، لا يتزحزحون عنه، يقولون هذا الكتاب للشيخ محي الدين نحن نقول بكل ما فيه. كتب العلماء كثير من الكتب دخلها الدس، يندر أن تجد كتبا ما دخلها الدس، قليل، أكثر الكتب دخلها الدس ودخلها التحريف. ومثله حديث المتمسك بسنة عند فساد أمتي له أجر شهيد. هنا السنة المقصود بها الشريعة والتي هي العقيدة والأحكام، وليس المقصود بها صلاة السنة. بعض الناس من جهلهم نسبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يصلي سنتي فليس من أمتي، وبعضهم نسب إلى الرسول أنه قال من لم يصلي سنتي يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم، أنه يعني يكون وشه عظام بس، كمان هذا شيء مكذوب. وبعض الناس ينسبون إلى الرسول أنه يعاتب من لا يصلي السنة في الآخرة. الرسول لا يعاتب من لا يصلي السنة في الآخرة، لأن صلاة السنة ليست واجبة. الرسول هو قال عليه الصلاة والسلام لما علم شخصا أحكام الشريعة وعلمه أن الصلوات المفروضة خمس وأن صوم رمضان هو المفروض وعلمه تفاصيل الواجبات، قال للرسول الذي بعثك بالحق لا أزيد على ما قلت ولا أنقص منه شيئا. فقال الرسول أفلح الرجل إن صدق، قال له لا أزيد ولا أنقص. شو قال الرسول؟ أفلح الرجل إن صدق. إذا كان مفلح كيف بده يكون معاتب وكيف بده يكون معاقب؟ إذا كان مفلحا لا يكون معاتبا ولا معاقبا إذا كان مفلحا. والرسول قال أفلح الرجل إن صدق، هو قال للرسول لا أزيد ولا أنقص، يعني سأؤدي الواجبات بلا زيادة ولا نقصان. فهذا الكلام كله افتراء وكذب. حتى إذا اعتبر أن عليه معصية كفر. من أشهر المشايخ اللي كانوا بلبنان في أمر القراءات، سمعته في درس له مرة يقول الشخص الذي عليه قضاء صلوات في يوم القيامة هذه الصلوات تجبر من صلوات النفل التي يصليها، يعني شو بيكون عنده نقص الصلوات هذه تسد محلها. وهذا كلام غير صحيح، إنما الذي ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن صلاة العبد ما نقص من صلاة العبد تجبر بالنوافل، معناه ما نقص من آداب الصلوات المفروضة يجبر هذا النقصان بالنوافل الصلوات التي صلاها بالزيادة عن الفرائض. هذا الذي ورد في الحديث القدسي، انظروا ما نقص من صلاة عبدي يجبر بالنوافل، معناه ما نقص من صلاة العبد من الآداب يجبر من نوافل الصلاة التي صلاها. مش أحيانا شخص يصلي الفريضة وقد نقص من الآداب فيها، هذا النقصان من الآداب يجبر بصلاة النفل. مش معناته إذا كان عليك قضاء صلوات تجبر هذه الصلوات القضاء بالسنة، هذه ما لها علاقة بهذا. أيوة، يعوض من الثواب الذي فاته في نقصان الآداب في الفرائض من الثواب الذي يحصله في السنن التي صلاها، هذا معنى الحديث، يعوض العبد ما نقص من آداب الصلاة المفروضة من صلاة السنة التي يصليها. ليس معناه أن العبد إذا ترك بعض الصلوات كانت هذه نائبة عنها صلوات النافلة، النافلة لا تنوب عن الفريضة، من شغله الفرض عن النفل فهو معذور ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، هذه لا تنوب عن هذه ولا تجبرها، لو صلى ألف ركعة لا تجبر ركعة واحدة من الفرائض تركها، إنما الذي يجبر هو نقصان هذه الصلاة المفروضة بنقصان الآداب التي تركها في هذه الصلاة يجبر من صلوات النافلة. قوله عليه الصلاة والسلام والتارك لسنتي ظاهر أنه في من ترك مذهب أهل السنة والجماعة في الاعتقاد إلى غيره وهم أهل الأهواء، فتخصيص السنة بما يقابل الفرض عرف للفقهاء، يعني عرف جديد ليس عرفا من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. هلا نحن بنقول في فرض في يقابله السنة، هذا عرف جديد للفقهاء ليس من أيام الصحابة، ما كان معروفا فيه. وعلى هذا يجوز أن يقال للفرض سنة، أي أنه من شرع الرسول إذا كان ذلك على وجه سالم من إيهام السامع أنه ليس واجبا. يعني إذا واحد قال الصلوات الخمس من سنة الرسول على معنى من شريعة الرسول على وجه لا يوهم أنها ليست مفروضة، هذا جائز وفي ضرر، لكن لا يجوز أن يوهم الشخص أنها ليست مفروضة. فائدة مهمة في بيان أن والدي الرسول ناجيان. قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: والد الرسول ما ماتا كافرين، لكن بعض النساخ حرفوا فكتبوا ماتا كافرين، وهذا غلط شنيع. يعني حتى أبو حنيفة ما سلم من التحريف ونسبة ما لم يقله إليه. نحن لا نقول ماتا كافرين، إذ لا مانع من أن يكونا ألهم الإيمان بالله فعاشا مؤمنين لا يعبدان الوثن. أما حديث إن أبي وأباك في النار فهو حديث معلول، وإن أخرجه مسلم. الإمام مسلم رضي الله عنه ورحمه له كتاب الصحيح المشهور، هو قال إن هذا الكتاب قدمته لبعض المحدثين فقبلوا هذا الكتاب، أي وافقوا على صحة ما فيه سوى أربعة أحاديث ما وافق المحدثون على أنها صحيحة، منها هذا الحديث إن أبي وأباك في النار فهو حديث معلول وإن أخرجه مسلم فهذا لم يصححه الحفاظ. إن أبي وأباك في النار ظاهره أن والد الرسول يعذب في النار، وهذا غير صحيح، أبو الرسول لا يعذب في النار. في مسلم أحاديث انتقدها بعض المحدثين وهذا الحديث منها. وأما حديث إن الرسول مكث عند قبر أمه فأطال وبكى فقيل له: يا رسول الله، رأيناك أطلت عند قبر أمك وبكيت، فقال: إني استأذنت ربي في زيارتها فأذن لي وطلبت أن أستغفر لها فمنعني. هذا الحديث أيضا في مسلم، وهذا الحديث مؤول بأن يقال إنما منعه من أن يستغفر لها حتى لا يلتبس الأمر على الناس الذين مات آباؤهم وأمهاتهم على عبادة الوثن، فيستغفر لآبائهم وأمهاتهم المشركين لا لأن أم الرسول كانت كافرة. يعني إذا واحد ذكر لك الحديث أن الرسول بكى عند قبر أمه صلى الله عليه وسلم وكلم في ذلك فقال: إني استأذنت ربي في زيارتها فأذن لي وطلبت أن أستغفر لها فمنعني، معنى ذلك حتى لا يتوهم المشركون جواز استغفارهم لأمهاتهم وآبائهم الذين ماتوا وهم مشركون، حتى لا يتوهموا ذلك، يقولون كما الرسول يستغفر لأمه نحن نستغفر لأمهاتنا وأمهاتهم ماتوا في حالة الكفر وهم على حالة الكفر. من أجل هذا منع الرسول من أن يستغفر لأمه. وهكذا يرد على الذين أخذوا بظاهر الحديث فقالوا إن والدة الرسول مشركة لذلك ما أذن له بأن يستغفر لها، والدليل على أن أمه كانت مؤمنة أنها لما ولدته أضاء نور حتى أبصرت قصور الشام، وبين مكة والشام مسافة بعيدة. لما ولدت الرسول خرج منها نور، هي قالت خرج مني نور، أضاءت بهذا النور أبصرت قصور الشام، بهذا النور الذي خرج منها أبصرت قصور الشام، والشام بعيد عن مكة بعدا شاسعا، فهذا معناه أنه خرقت لها العادة، ولولا أنها مسلمة لا تخرق لها العادة، لولا أنها مؤمنة صالحة لا تخرق لها العادة. رأت قصور بصرة، وبصرة هذه من مدن الشام القديمة، وهي تعد من أرض حوران مما يلي الأردن، قبل ما توصلوا على الأردن في بلد اسمه حوران، فيها بلد اسمه بصرة. الرسول عليه الصلاة والسلام ولد في مكة، أمه كانت في مكة، ورأت أعناق الإبل في بصرة، رأت قصور بصرة ورأت أعناق الإبل في بصرة. فأمه عليه السلام رأت بهذا النور الذي خرج منها لما ولدته قصور بصرى. وهذا الحديث ثابت رواه الحافظ ابن حجر في الأمالي وحسنه. ورؤية آمنة لقصور بصرى يعد كرامة لها، لأن هذا خارق للعادة. كذلك ورد أنها زارها، الأنبياء زارها في كل شهر نبي من الأنبياء، فزارها كم نبي؟ تسعة، لأنه حملت في الرسول 9 أشهر، وهذا أيضا دليل على كرامتها عند الله. وزارتها أيضا مين زارها من النساء الماضية؟ زارتها سيدة مريم وآسيا، مين كمان؟ وهاجر، وزارتها هاجر، فهذا دليل على أنها خلقت لها العادة. فهذه الأمور التي حصلت، هذه الأمور خارقة للعادة. ورؤية آمنة لقصور بصرى يعد كرامة لها، لأن هذا خارق للعادة. ومسلم لما ألف كتابه صحيح مسلم عرضه على بعض الحفاظ فأقروه كله إلا 4 أحاديث، هو قال هذا في خطبة كتابه ولم يسم تلك 4 ولم يذكرها. والبخاري ضعف 2 من أحاديث مسلم قاله الحافظ ابن حجر. ثم على فرض أنهما لم يكونا مسلمين فهما من أهل الفترة، يعني إذا واحد فرض أنهما لم يكونا على الإسلام عن والدي الرسول فيكونان كانا من أهل الفترة. وأهل الفترة الذين ما بلغتهم دعوة الأنبياء السابقين لا يعذبون في الآخرة. قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وعلى هذا جمهور العلماء الأشاعرة وغيرهم، يعني إذا كان هما ليسا من المؤمنين، لم يؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم، لم يشهدا أن لا إله إلا الله، ولم يعتقدا الإسلام، فيكونان من أهل الفترة. وإذا كان من أهل الفترة لا يعذبان، لأن الله يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وورد حديث ضعيف أنهما أحياهما الله للرسول صلى الله عليه وسلم بعد موتهما بزمان، بعد بعثة الرسول أحياهما الله فكلمهما الرسول في الإسلام فتشهدا. هذا ورد في حديث ضعيف يجوز اعتقاده هذا الحديث. وأما حديث أنها رأت قصور بصرى فهذا حديث صحيح رواه الحافظ ابن حجر في الأمالي وحسنه. في اليقظة، فزاروها في اليقظة، الأنبياء الذين زاروا آمنة أم الرسول زاروها في اليقظة صلى الله عليه وسلم. ورد في حديث ضعيف لم يثبت إسناده، لكن يجوز اعتقاده أن الله أحياهما فكلمهما الرسول في الإسلام فتشهدا. عن عبد الله وعن آمنة، عن والد الرسول ووالدة الرسول. كل نبي من أنبياء الله لا يولد من سفاح، لا يولد من زنا، إلا من نكاح. كل الأنبياء ولدوا من نكاح، لا يوجد نبي يولد من زنا، يولد من سفاح، هذه قاعدة احفظوها. لكن يجوز أن يكون أحد الأنبياء أن يكون والده من الكافرين، أليس سيدنا إبراهيم أبوه كان آزر؟ آزر كان كافرا، والد إبراهيم عليه السلام، وكان يصنع الأصنام. يجوز أن يكون أبوه كافرا، لكن هو النبي لا يولد إلا من نكاح، لا يولد من زنا، هذه من القواعد. لأنه من قول الشيخ أنه زواج هيك. الكفار الأصليون زواجهم زواج وزناهم زنا، زواجهم زواج وزناهم زنا. لا يولد من سفاح، لا يولد من زنا. أما مش مثل ما بيقولوا بعض الجهال، بيقولوا قال كل نبي كل أهله آبائه كلهم يكونون من المسلمين، ما صحيح. وإذ قال إبراهيم لأبيه آدم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة؟ الذي يتخذ الأصنام آلهة شو بيكون هذا؟ يكون كافرا. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة؟ يعني معناته أنت تعبد الأصنام، ومن عبد الأصنام فهو كافر. هو عم يقول لأبيه، هو يقول لأبيه إبراهيم يقول لوالده. وسط الأبيات اللي قيلت في قيس بن عاصم: